وقال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي حدثنا حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا، يعني يقصد يخوضون في الأحاديث أي في الأخبار التي تدور على الأحداث التي كانت من المحن والفتن التي حصلت في آخر حياة عثمان وفي حياة علي رضي الله عنه، فكأنه سأله ما المخرج من هذه المحن والقلاقل والفتن، ما السبيل ما الطريق، فأجابه بهذا. أحسن الله إليك. فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال أوقد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فما هذا الحديث عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، رواه الترمذي لكن إسناده ضعيف، إلا أن معناه صحيح، والأوصاف التي وصف بها كتاب الله عز وجل في خبر علي رضي الله عنه هي أوصاف صحيحة، والقرآن أعظم من ذلك. وهذا شاهد لما ذكره من حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، آية موسى معروفة وآيات عيسى معروفة وغيرها، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، أعطي آيات معجزات انشقاق القمر وتكثير الطعام وغيرها، لكن آياته العظمى الباقية إلى قيام الساعة هي هذا القرآن الذي نقرأه طريا كما أنزل، كما سمعه جبريل من الله جل وعلا، وكما سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، ولا تزال آياته عظيمة جليلة، ولا يزال أيضا حجة على كل مبطل، لكن على من نور الله قلبه وعلى حسب ما يكون في القلوب من النور واليقين بكتاب الله عز وجل تكون هداية الإنسان. انظر مثلا لما تأتي إلى مسألة من المسائل التي اختلفت الطوائف المنتسبة للأمة فيها وافترقت فرقا شتى ولن تزال مسألة تعتبر من أجل المسائل وأشرفها وأعظمها ولأجلها بعث الأنبياء، التوحيد. انظر إلى تبيين كتاب الله عز وجل لقضية التوحيد وانظر إلى ضلال الضالين فيها. مثلا تنظر إلى مسألة من أجل المسائل وأشرفها، مسألة أسماء الله جل وعلا وصفاته، هذه المسألة من أجل المسائل. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كتابه الصواعق، يقول هذه المسألة مع اختلاف الطوائف فيها إلا أن في كتاب الله أكثر من 10,000 دليل على إثباتها وعلى دلائلها. طيب من هذه الأدلة؟ هذه تبي قلب موقن ونفس مطلع عليها. تأتي إلى مسألة العلو، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الله أكثر من 1,000 دليل على إثبات علو الله عز وجل، دليل من القرآن. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتأمل كتاب الله عز وجل ويهتدي به.